بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، أورد الحافظ النووي رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث قيل أن تميم الداري ليس له غير هذا الحديث، ليس له غير هذا الحديث فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز التسمية أو التكني بالبنت بالأنثى، فإنه قال عن أبي رقية، ويجوز التكني بالأنثى، ويجوز التكني بالذكر من ولدك، ويجوز التكني بالذكر ممن ليس من أبنائك، ليس عندك ولد مثلا مثل أبي بكر ومثل أبي حفص عمر بن الخطاب، ليس عند هذا بكر ولا عند هذا حفص، ويجوز التكني حتى بغير أسماء الذكر والأنثى كأبي هريرة، فإنه تكنى أو كنية بالهرة. هذا الحديث يدل على عظم أمر النصيحة، والنصيحة كما قال العلماء هي كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير للغير، وهي من النصح وهو التصفية، يقال عسل نصوح أي نظيف وصاف. وهذه الكلمة وهي النصيحة قال أهل العلم هذه من أوجز العبارات التي يستعملها العرب والتي تتضمن معاني كثيرة، وهي من دلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. والنصيحة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: الدين النصيحة. ما معنى الدين النصيحة؟ أي عماد الدين، قوام الدين على أمر النصيحة، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحج فيه عرفة وفيه مزدلفة وفيه المبيت في منى وفيه رمي الجمار وفيه الطواف، لكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة معناه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، فمنزلة النصيحة عظيمة، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقوله الدين النصيحة مبتدأ وخبر وكلاهما معرف، وقال العلماء هذا يقتضي الحصر. يدخل في هذا الحديث كل حديث جبريل. في حديث جبريل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. إذن كل ما ذكر في حديث جبريل فهو يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدين، والدين ما يتدين به الإنسان، والمراد به هنا العمل، المراد به العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين أو له معنيان: معنى العمل ومعنى الجزاء. فقول الله جل وعلا: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. والدين المراد به هنا المتعلق بأفعال المكلفين في الدنيا. قال العلماء في شرح هذا الحديث: هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي فيه نصيحة الإنسان لنفسه في جميع ما ذكر من الخمسة الأمور، لأنها تدل على الواجب على العبد تجاه ربه، وكتب الله جل وعلا ورسله وأئمة المسلمين وعامتهم، فهي نصيحة الإنسان لنفسه، نصيحة الإنسان لنفسه. والنصيحة لله جل وعلا تتعلق بتوحيده وما يجب له تبارك وتعالى، ولكتابه ما يتعلق بتعظيمه، ولرسوله ما يتعلق بالإيمان بما جاء به، الإيمان به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين بما هو متعين القيام لهم فيه من المعاونة ومن الدعاء ومن غير ذلك، وعامة المسلمين في جملة القول الإرشاد إلى مصالحهم. فوائد هذا الحديث: أولا أن للعالم أن ينشط الأذهان في تعليمه للناس حتى يستفسروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وفي رواية خارج مسلم ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فنشط هذه الأذهان فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فهذا يكون أوقع للفهم وللفائدة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في هذا الحديث التفصيل أولا، الإجمال أولا ثم التفصيل، فقال الدين ثم بعد ذلك شرحه. وهذه وسيلة من وسائل التعليم النافعة جدا، والتي تفيد في حصر الفائدة. كذلك في هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم فالأهم، فأول ما بدأ به النصيحة لله تبارك وتعالى، ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامة المسلمين. أيضا في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال والاستفسار، وهذا يدل على فضلهم وعلى حرصهم وعلى تشوفهم للعلم ومعرفة السنن والحق والاستزادة من الخير. كذلك في هذا الحديث الحرص على معرفة الحق واتباعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة القصيرة: الدين النصيحة، أرادوا أن يعرفوا ما المقصود بذلك ليتبعوه. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بادروا فقالوا: لمن؟ وهذا هو حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الاستزادة من الخير. ولذلك كانوا يفرحون أن يأتي السائل من الأعراب ومن غيرهم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادرون إلى استماع حديثه صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الجمل في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال: لله. والنصيحة لله تتضمن أمورا عدة، أما الأمر الأول فإن النصيحة لله تتضمن الإيمان به تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي وجوده تبارك وتعالى، ويتضمن كذلك النصيحة لله تبارك وتعالى في نفي الشرك عنه، وأن لا يعبد إلا هو تبارك وتعالى، وهذا فيه تحقيق التوحيد. وكذلك فيه إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي الإلحاد في ذلك، سواء ما يتعلق بتعطيل الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالتشبيه، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك من النصيحة لله تبارك وتعالى امتثال أوامره جل وعلا، القيام بطاعته والإخلاص له في العبادة، هذا كله من النصيحة لله جل وعلا. ومن النصيحة لله تبارك وتعالى الاعتراف بنعمه جل وعلا علينا وشكره تبارك وتعالى عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك الإقبال عليه تبارك وتعالى ودعاءه وغير ذلك من أنواع العبادات الكثيرة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ذلك يتقرب به إلى الله جل وعلا وهو من النصيحة لله جل وعلا. وهذا هو مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم لله، وليس المراد أن الله جل وعلا ينصح، هذا محال هذا المعنى، وإنما نفع العبد فيما يتعلق أو فيما يجب عليه تجاه ربه تبارك وتعالى. الإيمان بالكتب أيضا يتضمن الإيمان بأن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى وتنزيله، وأنه غير مخلوق ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا سيما في كلامه جل وعلا في كتابه في القرآن الذي هو كتاب أمة الإسلام، فإننا نؤمن، وهذا أيضا في جميع الكتب، أنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. وفي القرآن تحدى الله جل وعلا الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى الله جل وعلا المشركين بسورة بعشر آيات، هذا كله من دلائل إعجاز القرآن. كذلك من النصيحة لكتاب الله جل وعلا تعظيم هذا الكتاب بتلاوته واتباع أحكامه والعمل بحدوده وإقامة الحروف بتلاوته وتجويده وحفظه، وكذلك الذب عنه من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين والتأويلات الباطلة لكلام الله جل وعلا، فهذا أيضا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. والتفكر بآيات الله جل وعلا الشرعية، فكما أن الإنسان يتفكر كما أن الإنسان يتفكر بآيات الله الكونية فكذلك يتفكر بآياته الشرعية، يتدبر في القرآن، يتدبر في بلاغته، يتدبر في تشابه الآيات، يتفكر في القصص، قصص الأنبياء، يتفكر في الأحكام، هذا كله من وسائل زيادة الإيمان. كذلك اعتقاد أن كلام الله جل وعلا أو أن كتاب الله جل وعلا معجز، معجز بلفظه وهو في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان، وأن فصحاء العرب الذين أنزل عليهم هذا القرآن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أولا تصديقه صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإيمان بما جاء به، ثالثا تصديقه فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشر سنته، فهذه من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، هو من النصيحة لرسوله، كذلك الذب عنها من التحريف والتعطيل وغير ذلك، فهذا من حقه صلى الله عليه وسلم، حفظ هذه السنة، التفقه في معانيها، المعرفة لهذه الأحكام التي تضمنتها الأحاديث النبوية، التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، التأدب بآدابه، الاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن جميع هذه الأمور فيما يتعلق بتصديقه، فيما يتعلق بامتثال أوامره، فيما يتعلق بالتعبد لله جل وعلا بشرعه وبمتابعته في ذلك، فيما يتعلق بالتخلق بأخلاقه والاقتداء به، كل ذلك يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين صنفان من الناس، أما الصنف الأول فهم الأمراء الحكام المنفذون للشريعة، القائمون على أحوال الناس وعلى رعايتهم، المسؤولون عن هذه الرعية، فإن لهم في ذلك من النصيحة معاونتهم على الحق، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، أن يدعون لكم وتدعون لهم، يحبونكم وتحبونهم. كذلك النصيحة لهم بضوابطها الشرعية الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. النصيحة سرا، أما النصيحة علانية فهو نوع من التشهير، أو هو تشهير بحد ذاته، سواء كان على المنابر أو في الصحف أو في وسائل التواصل أو في الكتب أو في الصوتيات أو في غير ذلك. فإن من درء الفتن ومتابعة السنة في ذلك أن تبلغ النصيحة للسلطان سرا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في نصيحته لسعيد بن جبير: ففيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. كذلك تأليف الناس عليهم وعدم تتبع أخطائهم أو نشرها بين الناس بما يؤدي إلى النفور وإضعاف مكانة الحاكم، والسمع والطاعة لهم في غير معصية. وما يتعلق فيما يأمر به فإنه على ثلاثة أحوال، ما يأمر به ولي الأمر على ثلاثة أحوال: أما إن كان في أمر واجب فهذا واجب أو في طاعة، وأما ما كان في معصية فقد جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. والأمر الثالث ما كان في أمر مباح يرى ولي الأمر فيه مصلحة بفعله، فإنه هنا يندرج تحت القسم الأول، فيكون السمع والطاعة له في ذلك على سبيل الوجوب. الدعاء لهم بالصلاح وبالخير وبالسداد وبنحو ذلك، هذه كلها من النصيحة لأئمة المسلمين من القسم الأول، وهم الأمراء. القسم الثاني هم العلماء. طيب، من أين لنا أن أولي الأمر يطلق على العلماء والأمراء؟ هذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كما جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره من الصحابة هم العلماء والأمراء. والعلماء المراد بهم العلماء الربانيون الذين يحققون الخير وينصحون الأمة ويعلمونهم أمر دينهم ويرشدونهم إلى ما فيه النفع، والذين ورثوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يبينون دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لهم حق علينا في تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم ومعرفة مكانتهم والرجوع إليهم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعرفة فضلهم ومكانتهم وخدمتهم وغير ذلك من الأمور، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أنهم معصومون من الخطأ، فإن هذا لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقول به عالم. وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين في نصحهم وفي اتباع نصائحهم الصلاح للأمة وعدم جر الفتن عليها. أما الذين يجرون على هذه الأمة الفتن وإن ترقوا إلى أعلى الشهادات أو أخذوا بوافر الألقاب فإنهم أئمة ضلال من رؤوس أهل البدع والضلال الذين يدعون إلى الخروج وإلى الثورات وإلى التدمير وإلى التكفير وإلى القتل وإلى، فهؤلاء ليسوا بنصحة للأمة، إنما هؤلاء دعاة على أبواب جهنم كما جاء في الحديث من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم، النصح لهم إلى ما فيه الخير، إعانتهم، ستر عوراتهم وسد الخلل عندهم، والنظر في حاجتهم، إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، وإكرام الضيف وإكرام الجار، والإحسان إلى القريب وصلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك من حقوق الناس، فإن هذا من النصيحة لعامتهم. فيحب العبد لهم ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، كل ذلك من النصيحة لهم. كذلك مما دل عليه الحديث الإشارة إلى أن المجتمع لا بد له من ولاة أمر يقومون عليه، ومنزلة ولاة الأمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم بالذكر في هذا الحديث، وذلك لأنه لا يقوم أمر دين ولا دنيا إلا بسمع وطاعة لولاة الأمر. ولذلك قال بعض السلف حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، حاكم غشوم أو ظلوم خير من فتنة تدوم. كم يصلح الله تبارك وتعالى بالحاكم في أمر الأمن وفي دفع الفتن وفي غير ذلك من المفاسد. أيضا يدل الحديث على أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال قلنا لمن؟ قال لله. فهذا يدل على أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، فإن من الدين قول لا إله إلا الله، ومن الدين الذكر وغير ذلك، وأيضا من الدين الأفعال المتعلقة بأداء الحقوق وغير ذلك من الأمور. إذن الدين يشمل ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد الحافظ النووي رحمه الله الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة. من هم السبعة المكثرون من رواية الحديث يا أبا علي؟ المكثرون في رواية أبو علي أنا أبغاها اليوم. ها طيب، لا محسن قول. من البحر؟ أحسنت. والعبادلة الأربعة يا سعود؟ وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادة وغلطوا فيما ما ذكر. طيب، إذن الأربعة من هم العبادلة؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، ولا يدخل في العبادلة الأربعة ابن مسعود. قلنا لماذا يا بانس؟ يعني وسبقهم ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فعبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة ومن أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في سيرته بالأمر العجاب في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على أمر أو عظم أمر الشهادتين ومنزلتهما في الدين، وفيه الكلام عن أمر المقاتلة لمن أبى الإسلام بما سيأتي ذكره في هذا الحديث، وفيه بيان منزلة الصلاة والزكاة، وأن العصمة لمن دخل في الإسلام فإنه يعصم ماله ويعصم دمه، وكذلك أن الأمر في النظر في ذلك إنما هو إلى ظاهر الحال وليس إلى حال التصديق القلبي من عدمه. دل هذا الحديث على فوائد عدة. أولى هذه الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فإن الآمر له هو الله جل وعلا، وإذا قال الصحابة أمرنا فإن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الحديث بضميمة الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث حتى تفقه الأحاديث لا بد من أن تجمعها، لا تأخذ بحديث وتترك حديث آخر، وكما قيل الباب أو الحديث إن لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه، إن لم تجمع طرق الحديث لم يتبين فقهه. دل هذا الحديث مع ضميمة الأحاديث الأخرى على أن الناس أولا يدعون إلى الإسلام، فإن لم تحصل الاستجابة لهذه الدعوة فإنه ينتقل إلى أمر القتال، وهذا فيما يتعلق بالمشركين. فيما يتعلق بأهل الكتاب يدعون إلى هذا الدين، فإن أسلموا فالحمد لله، إن لم يسلموا وقبلوا في الجزية فأيضا تفرض عليهم الجزية، وهذه الجزية ليس لحاجة أهل الإسلام لها ولا طمعا في المال كما قد يروج البعض، وإنما هي في حراستهم وحمايتهم والحفاظ عليهم. ثم إن لم يقبلوا بعد ذلك ورفضوا هذا الدين أتى إلى مسألة المقاتلة، وسيأتي التفصيل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الإسلام لا يبتدئ بالقتال، الإسلام لا يبتدئ بالقتال، ولا صحة لما يقوله البعض من أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، هذا من الأباطيل، فإن شرق آسيا وبلدان كثيرة هناك دخلت الإسلام بالمعاملة، كما أن في أفريقيا وما يتعلق بها دخلت بالمعاملة، ربما في بعض البلدان لم يزهق دم امرئ واحد، انتشر الإسلام بالمعاملة وبحسن التعامل. حتى قال أهل العلم حتى في الجزية حينما يبقى أهل الكتاب مع المسلمين يتأثرون بأخلاقهم فيكون هذا الأمر سببا لدخولهم في الدين، ولذلك جاز للرجل أن يتزوج من الكتابية لأنها في زواجها من المسلم إن كان هذا المسلم متمثلا للإسلام كان عونا لها على الدخول في الدين، كان عونا لها على الدخول في الدين. في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، الأمر من الله جل وعلا على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. أما الأمر الكوني فمثل قول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، هذا أمر كوني جعله الله جل وعلا في هذا الحال. في أمره تبارك وتعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، في أمره جل وعلا للجبال أن تدك في آخر الزمان، ونحو ذلك من الأوامر الكونية. هناك أوامر شرعية فيما جاء في مثل هذا الحديث أمرت، وفيما جاء في حديث أيضا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أيضا هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، المراد بذلك حتى هنا للغاية، حتى هنا للغاية، والمراد بذلك أي أن القتال وهذا الاقتتال ينتهي بأن يقولوا لا إله إلا الله، فلا يجوز بعد ذلك أن يقاتلوا. طيب لو قال قائل أنا جئت أقتله فقال لا إله إلا الله أنا أسلمت، هو لا يريد أن يقتل فقط، هذا كاذب في دعواه، هل يجوز أن يقتل؟ هذا ما يجوز. في حديث أسامة قال أشققت عن قلبه كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة، إذن لك الظاهر في ذلك. ومن فوائد الحديث أن القتال أو المراد بالحديث المقاتلة وهي غير القتل، المقاتلة في أصلها المدافعة حتى تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، وليس المراد القتل بحد ذاته. أيضا في الحديث الأمر بالشهادتين والبدء بهما، والشهادتان هما الأساس وهما المفتاح لدخول هذا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام على الصفا قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلا يدخل الإنسان هذا الدين إلا بالنطق بالشهادتين معا، فلا يجوز له أن يقول أنا سأدخل بلا إله إلا الله فقط، هذا لا يكفي، ولا يكون بذلك قد دخل في الدين، لا بد من النطق بالشهادتين. أيضا يدل الحديث على أن الشهادتين متلازمتان، أن الشهادتين متلازمتان، يعني لا بد من كليهما لا ينفكان، شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، وشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو التصديق به بأنه رسول من الله جل وعلا وأنه خاتم النبيين، وما تقتضيه هذه الشهادة من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا فيه رد على المتكلمين الذين يجعلون أول واجب على الناس هو النظر، يقولون يجب عليه قبل أن يدخل الإسلام أن ينظر ويتأمل، وإنما يكفيه في دخول الإسلام نطق الشهادتين، فأول واجب على المكلف ما هو؟ الشهادتان، أول واجب على المكلف هو الشهادتان. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا يدل على أهمية هاتين العبادتين، فإن الله جل وعلا قرن بينهما في كثير من الآيات، وجاءت أيضا في كثير من السنن ذكر الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية كما قال أهل العلم، وذكر الزكاة لأنها رأس العبادات المالية. ولا يعني هذا أن هذا فقط الواجب، قد جاء في حديث ابن عمر السابق معنا بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصلاة, الصلاة والزكاة والحج والصيام. وإنما المراد بأنهما أعظم العبادات بعد الشهادتين. لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج؟ قال بعض أهل العلم: لأنه يسهل على من أتى بهما أن يأتي بغيرهما, يسهل على من أتى بهما أن يأتي بغيرهما. وقيل هذا قبل فرض الصيام, وقيل إن الصيام والحج ربما يأتي الإنسان ويقول أنا صائم أو يغيب ويقول أنا حججت, فلذلك لا تقاتله, بينما الصلاة موجود, لأن الصلاة في المساجد, والزكاة كان يجمعها ولي الأمر, فكل يأتي بما يجب عليه في مال الزكاة, فهو أمر ظاهر. المقاتلة على الصلاة لمن لم يؤديها, وقد جاء في الحديث: هممت بالصلاة أن تقام وأتخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا وحرق عليهم بيوتهم. وكذلك أمر الزكاة, أمر الزكاة هو لمن امتنع عنها, أبى أن يؤدي الزكاة, فقد جاء في قصة أبي بكر في قتاله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذين قاتلهم أبو بكر أصناف, ليسوا صنف واحد. من هذه الأصناف هناك من يرتد, وهناك من تأول وقال الصلاة الزكاة إنما كانت واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة, خذ يا محمد. ومنهم من امتنع منها. فعلى كل حال قاتل أبو بكر أصناف, ومن هؤلاء الأصناف الذين امتنعوا عن أداء الزكاة, فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وبين الصلاة والزكاة. فتؤخذ منه قهرا, يقاتله الإمام حتى تؤخذ منه قهرا. كذلك يدل الحديث على البدء بالأهم فالأهم, لأنه بدأ بالشهادتين ثم في أمر الصلاة, وهذا الترتيب قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في حديث ابن عباس في الصحيح: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى شهادة لا إله إلا الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إلى أن يوحدوا الله, هذا دليل على أن كلمة التوحيد كلمة شرعية جاءت بها النصوص. ولذلك جاء في حديث جابر في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد بالتوحيد. فيأتي بعض الجهال في زماننا هذا ويقول: التوحيد هذه كلمة من أين أتيتم بها؟ أتينا بها من العلم الذي أنت لا تعرفه, من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من جهل شيئا عاداه, الذي ما يعرف الشيء يعاديه وينكره ويتحامل على أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوا لك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قال: فإنهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن ذكر هذا الترتيب في هذا الحديث كما في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس, يستثنى منه كما قلنا أهل الكتاب إذا أدوا الجزية فإنهم لا يقاتلون في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني من أظهر لك ذلك فإنه يكون معصوم الدم والمال, وليس لك أن تفتش عن صدقه في ذلك. فإن كان صادقا في ذلك ووافق ظاهره باطنه أنجاه الله تبارك وتعالى, وإن كان كاذبا في ذلك فكان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فإن مآله في الآخرة أنه في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, وهذه هي الزندقة كحال المنافقين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي هؤلاء معصومون، إلا بحق الإسلام أي فيما سوى الصلاة والزكاة، يعني في من مثلا قتل فهذا يقتل. طيب ما الدليل على ذلك؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن من اقترف شيئا آخر فبحقها يعامل بحق ذلك فيما ورد من الأحكام الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فوائد هذا الحديث، قال فإن فعلوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن الفعل أيضا يطلق على القول، الشهادة تكون بالقول. قال فإذا فعلوا ذلك فإن الفعل أيضا يدل أو يطلق على القول. طيب، وقد يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم في حديث عمار، قال في الحديث ثم قال بيديه هكذا، قال بيديه هكذا، قال يعني فعل، فيطلق القول على الفعل كما يطلق الفعل على القول. في الحديث كذلك إحالة السرائر إلى الله جل وعلا، من كان ظاهره يخالف باطنه فهذا، من كان ظاهره يخالف باطنه فيبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا أمره إلى الله جل وعلا، وهذا لا ينجيه. نعم ينجيه من السيف، ينجيه من القتل في الدنيا، لكن لا ينجيه في الآخرة. أيضا فيه إثبات حساب الأعمال يوم القيامة، قال في الحديث وحسابهم على الله، وهذا فيه بيان إثبات الحساب يوم القيامة، فهي دار الحساب. وفيه بيان أيضا أن الحساب على الله جل وعلا ليس إلى غيره، أن الحساب على الله جل وعلا، قال فحسابهم على الله تبارك وتعالى. وهذا يبين أن الواجب على الرسول إنما هو البلاغ، وهكذا ما يجب على العلماء من بعده إنما يجب عليهم البلاغ، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق هذه بيد الله تبارك وتعالى، لكن من سلك سبل هداية التوفيق بصدق وفقه الله لها، وفقه الله لها. أما من بلغته هداية الدلالة فأعرض عنها ولم يأخذ بهذه الدلالة، إنه لا يوفق إلى هداية التوفيق. إذن ما الذي ينجيه من العذاب، هداية التوفيق أم هداية الدلالة والإرشاد؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق. وهذه هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد هذه النبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء، وكذلك الله تبارك وتعالى فيما بين من الأحكام الشرعية. نعم، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله في فوائد هذا الحديث، ومن تأمل في ذلك وفي شروحات أهل العلم وجد في ذلك النفع الكبير. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.